الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ناصر المستضعفين ومعز عباده المؤمنين، وأشهد أن نبينا ومولانا محمد الصادق الوعد الأمين الذي بشر أمته بالعزة والتمكين إذا ما أخلصوا واتقوا وتوكلوا على القوي المتين، وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، اتقوا الله تعالى، فإن التقوى أنفع ذخر وخير زاد، واعلموا أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. معاشر الموحدين والموحدات، الحرب حديثنا اليوم عن الحرب. الحرب في الإسلام دوما اضطرارية. المسلمون لا يشتهون الحرب ولا يترقبونها. المسلمون يجعلون الحرب آخر القرارات ونهاية الحلول والعلاجات. الحرب لا يسعى إليها المسلمون إلا لرد حق أو دفع شر أو تأمين حياة أو حماية دعوة إسلامية أو تأديب ناكث العهد والمواثيق. هذه هي دوافع الحرب في الإسلام. ومع ذلك، فإن هذا الإسلام العظيم والشرع الحكيم يسعى إلى ضبط حروب الإسلام بضوابط أخلاقية تحمي هذه الحروب من التدني إلى رذائل الأفعال وإلى منكرات الأمور. إذن أيها الإخوة والأخوات، تعالوا معي اليوم في رحلة سريعة ماتعة، نستطلع الخبر اليقين من خلال سيرة الصادق الأمين وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. إن المتأمل لحروبه صلى الله عليه وسلم ليجد حسن خلقه صلى الله عليه وسلم حتى مع أعدائه من المشركين واليهود والنصارى ونحوهم، مع هؤلاء الذين أذاقوه ويلات الظلم والحيف والبطش والقهر، إلا أنه كان يعاملهم عكس ما كانوا يعاملونه. فلنتأمل وصيته صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف حينما أرسله إلى قبيلة كلب النصرانية بدومة الجندل. قال لعبد الرحمن: اغزوا جميعا في سبيل الله، فقاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، فهذا عهد الله وسيرة نبيكم فيكم. رواه الحاكم وصححه الذهبي. هي نفس الوصية التي أوصى بها المجاهدين حينما توجهوا تلقاء مؤتة، قال لهم: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا أو امرأة ولا كبيرا ثانيا أولا منعزلا في صومعه. رواه مسلم. كان نبينا صلى الله عليه وسلم في حروبه عادلا، لا يتجاوز في عقاب المحاربين أو حتى من أرادوا خيانته. تأملوا معي هذا الموقف العجيب مع اليهود الذين دسوا له السم ليقتلوه. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخبره الوحي بالسم، قال: اجمعوا إلي من كان هاهنا من يهود. ويعرف أن مثل هذه الأفاعيل لا يفعلها إلا هؤلاء، فجمعوا له فدار بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حوار طويل، كان من ضمن الحوار أن قال لهم صلى الله عليه وسلم: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قال اليهود: نعم يا أبا القاسم. فقال صلى الله عليه وسلم: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ قال اليهود: أردنا إن كنت كاذبا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك. رواه البخاري. الرسول صلى الله عليه وسلم في أثناء هذه الحرب ينصف اليهود، يقوم بنوع من التحقيق الهادئ غير المنفعل مع من؟ مع اليهود الذين اعترفوا بألسنتهم أنهم دبروا محاولة الاغتيال حسدا من عند أنفسهم وبغضا له صلى الله عليه وسلم. لقد أمروا إحدى نسائهم لتضع السم بنفسها في الشاة ثم تقدمها إليه صلى الله عليه وسلم. قال له الصحابة حينئذ وهم يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تقتلها؟ أي هذه المرأة. فرفض صلى الله عليه وسلم أن يقتلها. لماذا؟ لأنها محاولة قتل وليست قتلا فعلا، فلا يجوز قتلها والحالة هذه. إلا أن أحد الصحابة وهو بشر ابن البراء ابن معرور رضي الله تعالى عنه وعن أبيه كان قد أكل مع الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الشاة المسمومة فمات مقتولا بسمها حينئذ. ولهذا السبب تحديدا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل تلك المرأة قصاصا، ولم يقتل معها أحد أبدا من يهود خيبر. إنها العدالة والإنصاف، إنها الأخلاقيات في وسط الحروب. معاشر الإخوة والأخوات، أثناء الحروب كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بالولدان والأطفال الصغار، هو الذي كان يؤكد على الأمراء وعلى القادة، يقول لهم: ولا تقتلوا وليدا. كان صلى الله عليه وسلم قد غضب ذات مرة غضبا شديدا حينما أخطأ بعض الصحابة فقتلوا أطفالا للمشركين. يبعث سرية يوم حنين فيأمرهم بأن يقاتلوا المشركين الذين يصدون عن سبيل الله، فأفضى بهم الأمر إلى قتل أولاد هؤلاء المشركين. فلما جاء الصحابة وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بالحادث قال لهم صلى الله عليه وسلم: ما حملكم على قتل الذرية وقد أوصيتكم؟ قالوا: يا رسول الله، إنما كانوا أولاد مشركين، قلعتهم أولاد كفار. فيقول صلى الله عليه وسلم: أو هل خياركم إلا أولاد المشركين؟ أو هل خياركم إلا أولاد المشركين؟ أحسنكم هم أولاد المشركين. كيف يا أيها الإخوة؟ قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما من نسمة تولد إلا على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها. هؤلاء ولدوا على الإسلام فهم مسلمون على الفطرة، أو يقتل المسلم مسلما على الفطرة؟ إنها أخلاقيات الحرب أثناء الحرب. رواه أحمد وصححه الألباني. أثناء الحروب أيها الإخوة والأخوات كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل النساء. كان صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلا فقال: انظر على ما اجتمع هؤلاء. فجاء فقال: على امرأة قتيل. فقال صلى الله عليه وسلم: ما كانت هذه لتقاتل، المرأة لا تقاتل، لما قتلتموها؟ قال الراوي: وكان على المقدمة خالد بن الوليد، كان هو قائد هذه السرية. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا أجيرا، لا يقتلن امرأة ولا أجيرا عامل في السوق لماذا يقتل؟ رواه أحمد وصححه الألباني. أثناء الحروب أيها الإخوة كان صلى الله عليه وسلم يعذر أولئك الذين أكرهوا على القتل. تأملوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قبيل أول معركة في الإسلام غزوة بدر، يقول لأصحابه: إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها، لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري ابن هشام فلا يقتله. وكان قد ناصر النبي صلى الله عليه وسلم في موقف عروبي أصيل حينما شق الصحيفة الظالمة في الحصار: ومن لقي العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقتله. لماذا؟ فإنه إنما أخرج مستكرها، ذكره ابن كثير في السيرة. أثناء الحروب كان صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يغرس في نفوس الصحابة خلقا جميلا، وهو خلق الوفاء. كان يودع السرايا والمجاهدين ويوصيهم قائلا: ولا تغدروا، رواه مسلم، بل تبرأ ذات يوم من الغادرين، ولو كان هذا الغادر مسلما ولو كان المغدور به كافرا. قال صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا، رواه ابن حبان وصححه الألباني. أثناء الحروب كان صلى الله عليه وسلم حريصا على حقن دماء المشركين، فيقبل إسلام الشخص الكافر مهما كان تاريخه العدائي. لذلك أنكر على أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما حينما قتل مشركا محاربا بعد أن أعلن هذا المشرك إسلامه، مع أن كل الظروف والمؤشرات تشير إلى أن إسلامه كان تقية وخوفا من السيف. لقد فتح النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقا في المسألة، دعا أسامة فقال له: لما قتلته؟ قال: يا رسول الله، أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وفلانا، وسمى له نفرا، هذا المشرك له تاريخ دموي، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله، فقتلته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ كيف ستجيب ربك إن جاء هذا المشرك وكان صادقا في لا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، استغفر لي. قال: يا أسامة، كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ يقول أسامة، فجعل لا يزيد على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة، رواه مسلم. معاشر الإخوة والأخوات، لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم من مجرمي الحرب ولا من هواة الحرب، حاشاه صلى الله عليه وسلم، كان ينأى ويبتعد عن الحرب ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لذلك كان يعرض أولا الإسلام، فإن أسلموا فبها، وإلا ينتقل إلى المرحلة الثانية الجزية، وإلا إن أصر الأعداء على القتال حاربهم بعد أن يعلن لهم تفاصيل هذا الموضوع. ومع ذلك أيها الإخوة، وأثناء القتال والحرب كان لا يغلق باب المسالمة إن رغب العدو في الصلح، مع أن الصالح العام هو للمسلمين، كان مع ذلك يقبل الصلح ويقره. أيها الإخوة الكرام، من عظمة أخلاقه صلى الله عليه وسلم في الحروب أنه لم يفكر ولو لمرة واحدة في حياته أن يكره أحدا على الإسلام أثناء الحرب. ذات مرة وعلى حين غفلة جاء رجل من المشركين حتى قام على رأسه صلى الله عليه وسلم بالسيف فقال: من يمنعك مني يا محمد؟ من يمنعك مني يا محمد؟ قال صلى الله عليه وسلم: الله الله. فسقط السيف من يده فأخذه صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ قال: يا محمد كن كخير آخذ، اعف عني. قال صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال هذا الرجل: لا، ولكني أعاهدك على ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموقف؟ خلى سبيله، فذهب هذا المشرك إلى أصحابه وقص عليهم القصة وقال: قد جئتكم من عند خير الناس فأسلموا، لأنها أخلاق الرسول المجاهد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى هذه القصة الإمام البخاري. من عظمة أخلاقه صلى الله عليه وسلم في الحروب أنه تعامل مع المهزومين، مع المغلوبين من الكفار، تعاملا يتسم بالحسنى والعفو والصفح. أليس هو الذي قال لكفار مكة بعد أن عفى عن شعب بأكمله رغم عداوته المتكررة والقديمة التي لا تكل ولا تمل عن محاربة الدعوة؟ أليس هو الذي قال لهم بكل صراحة: اذهبوا اذهبوا فأنتم الطلقاء؟ أيها الإخوة الكرام، من عظمة أخلاقه في الحروب أنه كان يعيد زعماء القبائل الذين حاربوه وصدوا عن السبيل وهم معرضون، يعيدهم رغم ما فعلوه عند انتصاره عليهم، يعيدهم إلى نفس مناصبهم التي كانوا عليها أيام كفرهم. أعاد صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن رضي الله تعالى عنه إلى زعامة بني فزارة، مع أن عيينة أيها الإخوة هو الذي جمع المشركين وساهم وتعاون ضد الدعوة في غزوة الأحزاب، ولا ينسى موقفه الإجرامي في ذلك الموقف، مع ذلك سامحه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أعاد العباس بن مرداس إلى زعامة بني سليم بعد إسلامه. النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الأقرع بن حابس إلى زعامة بني تميم بعد إسلامه. النبي صلى الله عليه وسلم أعاد جيفر وعباد إلى زعامة عمان. النبي صلى الله عليه وسلم أعاد باذان إلى زعامة اليمن. أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم أعاد حاكم البحرين المنذر بن ساوى رضي الله تعالى عنه بعد أن أسلم، جعله حاكما مرة أخرى على البحرين، لم يأخذ منه زعامته. هذا هو العفو، هذا هو الخلق، هذا هو النموذج النبوي في الحروب وبعدها، هكذا أدبه ربه فأحسن تأديبه صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذه هي أخلاقيات الحرب عند الرسول صلى الله عليه وسلم. وما زلنا نتحدث عن الحرب عند غير المسلمين، مقاصدها مختلفة، آلاتها ووسائلها مرعبة ووسائلها مجحفة. الحرب عند النصارى مثلا هي نار تلقى على الأرض لتشعلها، هذا ما جاء في الإنجيل المحرف. لا تظنوا أنني جئت لأنشر السلام، إنني لم آتي أحمل السلام وإنما السيف. هذا نص في الإنجيل. هناك نص آخر، إنني جئت لألقي على الأرض النار وما أريد ذلك إلا لاشتعالها. فلذلك لا تستغربوا حينما فعل الصليبيون الأفاعيل بأهلنا المسلمين في ذلك الحين في بيت المقدس، حينما أفنوا 70,000 مسلم في أيام قلائل. وأما اليهود وما أدراك ما اليهود، فالحروب عندهم أيها الإخوة تدميرية، لاعتقادهم أنهم أرقى الشعوب، ولاعتقادهم أن بقية الشعوب لا قيمة لها، وخصوصا العرب والمسلمين. يقول الله عن نفسيتهم الإجرامية، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم ماذا يفعلون؟ لا يعجبهم هذا الرسول، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. اليهود قوم أرذال سفاحون لا يعرفون إلا لغة الدماء والقتل. إذا جاءهم رسول فإما ألا يشتهوه فيكذبونه، وإما لا يشتهوه فيقتلونه. وصيغة المضارع وفريقا يقتلون دلالة على أنهم يفعلون هذا مرارا وتكرارا، وهي عادة مستمرة على مدى الأيام إلى يوم القيامة. لذلك قتلوا مجموعة كبيرة من الأنبياء، قتلوا حزقيال وعاموس وأرميا وأشعياء ويحيى وزكريا، كلهم أنبياء بني إسرائيل. أيها الإخوة، لا تستغربوا حينما تقرؤون في سفر التثنية هذا الكلام الخطير، يقول: أهلكوا كل ما في المدينة من رجل وامرأة وشيخ وطفل، حتى البقرة والغنم والحمير بحد السيف، وأحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها. ويأتي في سفر صموئيل الأول: فالآن اذهب واضرب عماليق. وعماليق هذا رمز لكل من يعادي إسرائيل على مدى الأيام. اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ما له ولا تعف عنهم، بل اقتل رجلا وامرأة وطفلا ورضيعا، بقرا وغنما، جملا وحمارا. واليوم نجد أن قصف غزة الذي استمر عدة أيام وعدة ليال، والله أعلم بما يصيبهم كل يوم وعلى مدى سنوات، ما هو إلا نتيجة طبيعية سابقة لفتوى الحاخام المشهور عندهم جدا اسمه إسرائيل روزين، يقول: يجب تطبيق حكم عماليق، يجب تطبيق حكم عماليق على كل من تعتمل كراهية إسرائيل في نفسه. ويصرح أن عماليق هذا العصر هم الفلسطينيون وخاصة سكان غزة. هذا الأمر متجدر فيهم، كيف لا، وحاخامهم الأكبر من الأول واسمه إسحاق أو إبراهام شابير، يقول في رسالة يوجهها إلى مؤتمر شباب صهيوني في أمريكا، يقول: نريد شبابا يهوديا قويا شديدا يدرك أن رسالته الوحيدة هي تطهير الأرض من المسلمين الذين يريدون منازعتنا على أرض الميعاد. يجب أن تثبتوا لهم أنكم قادرون على اجتثاثهم من الأرض. ثم يختم مقولته بهذا السطر، يقول: يجب أن نتخلص من المسلمين كما يتم التخلص من الجراثيم والميكروبات. هل نبتغي بعد ذلك منهم صلحا وعهدا؟ هل نرجو منهم إلا تطبيعا شنيعا وإدا؟ اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك بذاتك العلية يا ربنا أن تحرر المسجد الأقصى من براثن اليهود الغاصبين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين. اللهم إنا نبرأ إليك مما فعله السفهاء ومن تخاذل التخاذلين منا يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك الموحدين المستضعفين في غزة، اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم ووحد صفوفهم وسدد رميهم وكن لهم ناصرا مؤيدا ومعينا يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم ومن ساندهم وناصرهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على صراطك القويم بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلدان الإسلام والمسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.